ما المدة التي ينصح بها الشيخ التي تكون بين عقد النكاح والدخول أو إعلان النكاح؟ هل 3 أشهر أم أقل أم أكثر؟ لا مدة ثالث، يمكن أن يتم العقد خلال لحظات ويتم الدخول بعد ذلك. المهم الدخول يأتي بعد العقد، لأنه يعني لا دخول إلا بعد تزويج، والعقد إنما هو لضبط الأمور. ولا لو قال ولي الزوجة وقد رضيت هي بالتزويج وقال وليها زوجتك فلانا، وقال الراغب في النكاح قد قبلت وشهد على ذلك، تم الزواج حتى ولو لم تكتب الورقة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.